مستر فهاوة. مستر فهاوة. خلوني خلوني بحالي، محبوب قلبي على بالي. خلوني خلوني بحالي، محبوب قلبي على بالي. سرحان هيمان في حبه، والهان ودي انا بقربه. دون حياتي صعبه، ودوني ودوني للغالي. دون حياتي صعبه، ودوني ودوني للغالي. محبوب قلبي على بالي، محبوب قلبي على بالي. مشتاق والشوق بحني، محبوب قلبي مخاصمني. مشتاق والشوق ذبحني، محبوب قلبي مخصمني. يزعل ولا أعرف أخباره، مسكين قلبي على ناره. يزعل ولا أعرف أخباره، مسكين قلبي على ناره. أمر دايم على دياره، والحزن يبكي على حالي. أمر دايم على دياره، والحزن يبكي على حالي. خلوني خلوني بحالي، محبوب قلبي على بالي. قولوا له قولوا له، قلبي على شفته يوله. قولوا له قولوا له، قلبي على شفته يوله. ما طيق بعده ولا ساعة، قلبي زادت أنا وجاعه. ما طيق بعده ولا ساعة، قلبي زادت أنا وجاعه. في شفته تضحك الدنيا، وفي قربه يهناني. في شفته تضحك الدنيا، وفي قربه يهناني. خلوني خلوني بحالي، محبوب قلبي على بالي. خلوني خلوني بحالي، محبوب قلبي على بالي. يا حبيبي.